يقول هناك رجل يصوم يوما ويفطر يوما، فما يجب عليه في أيام التشريق ويوم الجمعة ويوم السبت، هل يستمر في الصوم أم يفطر؟ أما يوم الجمعة ويوم السبت، يوم الجمعة فماذا بارك الله فيكم صلاة باس، المنهي عنه تعمد التخصيص، تعمد التخصيص، وأن حديث النهي عن صيام يوم السبت فهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وأيام التشريق لم يرخص في صيامها، تقول عائشة ما رخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهادي، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. نعم نعم. وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم خالف اليهود. ماذا؟ يقول وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت ويقول خالف اليهود. ينظر، ما اذكر الان يعني صحته ومن ضعف هذا الحديث الذي ذكرته، يعني لكن الحديث في النهي عن صيام يوم السبت ضعيف، وهذا تدري من اخرجه انت؟ بارك الله فيك.